بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن النتيجة التي نتوصل إليها هي عدم إجزاء الأوامر الظاهرية عقلا. فإذا أتى المكلف بالمأمور به بالأمر الظاهري ثم انكشف الخلاف فهذا لا يعني الإجزاء، وإنما يجب عليه أن يتدارك إما بنحو الإعادة وإما بنحو القضاء، لأن ما ذكر من دليل للإجزاء رددناه بردين أولا وثانيا، إذن نحن نقول بعدم الإجزاء. ولا قد يدعى الإجزاء في مورد خاص حيث ادعى الآخند الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله وتبعه على ذلك المحقق الأصفهاني رحمه الله، ذهب هذان العلمان إلى القول بالإجزاء في صورة ما إذا كان الحكم الظاهري أصلا عمليا جاريا في شبهة موضوعية. وبهذه القيود أخرجوا ما ثبت بالأمارة. قالوا ما ثبت بالأمارة لا يقتضي التصوير، عفوا لا يقتضي الإجزاء، وما كان أصلا عمليا جاريا في شبهة حكمية أيضا لا يقتضي الإجزاء، وإنما ما يقتضي الإجزاء فقط وفقط أن يكون أصلا لا أمارة، وأن يكون جاريا في شبهة موضوعية لا في شبهة حكمية. وهذا ما تقدم شرحه تفصيلا في بداية الحلقة في بحث التصويب تحت عنوان التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، وخلاصة ما قلناه هنا ذهب الآخند الخراساني رحمه الله إلى أننا لو اعتمدنا في طهارة الثوب على أصالة الطهارة ثم تبين الخلاف بعد ذلك وأن الثوب نجس فلا تجب الإعادة ولا القضاء. لماذا؟ يقول لأن الصلاة وإن كانت مشروطة بطهارة الثوب واقعا ولكن أصالة الطهارة التي أجريناها في الثوب المشكوك الطهارة تنزل هذا الثوب المشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي فيتوسع بذلك موضوع الحكم الواقعي، فبدلا أن يكون موضوع الحكم الواقعي بصحة الصلاة هو طهارة الثوب واقعا توسع الموضوع وصار موضوع صحة الصلاة هو طهارة الثوب واقعا أو ظاهرا، فتوسع موضوع الحكم الواقعي بدل أن يكون له فرد واحد وهو الثوب الطاهر حقيقة صار شاملا علما للثوب المشكوك الذي أجريت فيه أصالة الطهارة وإن كان نجسا واقعا، فتوسع موضوع الحكم الواقعي. ولهذا آمن الآخند رحمه الله بأن أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، لأن الآن إحنا وين أجريناها؟ في شبهة موضوعية، شككنا أن الثوب طاهر أو ليس طاهرا وهذه شبهة موضوعية، ما نتكلم عن أصالة الطهارة اللي في الشبهات الحكمية، مثل أشك أن الأرنب نجس أو طاهر، هل هو من الحيوانات النجسة لو من الحيوانات الطاهرة، فأجري أصالة الطهارة لإثبات أن الأرنب طاهر، هذا وين جاري؟ هاي أصالة في الشبهة حكمية، هذا ما لنا علاقة به، إنما الكلام في حالات الشك في طهارة هذا الثوب وهذه شبهة موضوعية. فذهب الآخند رحمه الله إلى أن أصالة الطهارة الجارية في الشبهة الموضوعية حصرا حاكمة، دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل الحكم الواقعي فيوسع موضوعه، أي هو حاكم عليه بنوع الحكومة الموسعة، وذلك لأن الحكومة هي أن يكون الدليل الحاكم متصرفا في موضوع الدليل المحكوم تعبدا وليس حقيقة، وإلا لو كان التصرف حقيقيا فهذه حكومة أم ورود؟ ورود. هذا الفرق بين الحكومة والورود، ما هو؟ ما هو الفرق بين الحكومة والورود؟ كلاهما يتصرف في موضوع الدليل الآخر، لكن هذا التصرف في موضوع الدليل الآخر إن كان حقيقيا واقعيا فالمتصرف وارد وذاك الآخر يسمى مورود، هذا سر ورود. أما إذا كان التصرف ظاهريا تعبديا، إذا كان التصرف تعبديا فهذه شنو؟ حكومة. والحكومة على قسمين، الحكومة المضيقة أن يكون الدليل الحاكم مضيق لموضوع الدليل المحكوم تعبدا، أي مخرجا لبعض أفراده تعبدا، يضيقه يعني يقتطع منه بعض الأفراد، كما لو دل الدليل قال الربا حرام، ما هو موضوعه؟ كل ما يصدق عليه أنه ربا، ومن هذه المصادق الربا بين الوالد والولد. ثم جاءنا الدليل الآخر بلسان نفي الموضوع فقال لا ربا بين الوالد وولده، فماذا فعل الدليل الثاني؟ أخرج بعض أفراد موضوع الدليل الأول فضيقه، فبدلا أن يكون موضوع الربا حرام كل أفراد الربا، الدليل الثاني أخرج منه شنو؟ الربا بين الوالد وولده، فضيقه فقال الربا بين الوالد وولده حلال محرم، لكن بشرط أن يكون الدليل الثاني الحاكم المضيق لموضوع الدليل الأول أن يرد بلسان نفي الموضوع لا بلسان نفي الحكم والمحمول. يعني شلون؟ مرة نفترض أن الدليل الثاني يقول لا ربا بين الوالد وولده، وأخرى نفترض أن الدليل الثاني يقول الربا بين الوالد وولده ليس حراما، شنو الفرق بيناتهم؟ لا ربا وبين ليس حراما، طب النتيجة شنو؟ نتيجة واحدة، نقول لا ربا يعني شنو؟ يعني ليس حراما، لكن اللسان يختلف، لسان الأول لا ربا يعني هو نفي للموضوع، لسان الثاني ليس حراما يعني نفي الحكم، فالأول نسميه حاكم والمورد يكون حكومة، والثاني نسميه مخصص والمورد يكون تخصيص. فشنو الفرق بين الحكومة والتخصيص؟ شنو الفرق؟ المعنى واحد، هو استثناء بعض الأفراد، لكن إن كان هذا الاستثناء والإخراج بلسان نفي الحكم الربا بين الوالد وولده حلال وليس حراما، هذا نعتبره تخصيصا. أما إذا كان بلسان نفي الموضوع لا ربا بين الوالد وولده فهي نسميها حكومة. إذن هذا النوع الأول من الحكومة، وهو الحكومة التضييقية. القسم الثاني من الحكومة هو الحكومة التوسيعية، أن يكون الدليل الحاكم موسعا لموضوع الدليل المحكوم تعبدا وموجدا لفرد جديد ادعائي لموضوع الدليل المحكوم. راح يدخل لنا شنو؟ فرد جديد للموضوع. هذا الفرد حقيقي لو ادعائي؟ ادعائي، لو كان حقيقي لكان ورود، إنما نفترض أنه فرد شنو؟ ادعاء، هو ليس شاملا له. يعني مثلا أقول لك أكرم السادس، مجرد مثال لأن الأمثلة تقرب وتبعد ولا مناقشة في الأمثلة، تقريب الفكرة. إذا قلت لك أكرم السادس فالموضوع ما هو؟ السادس. ثم قلت لك شيخ محمد سيد، شيخ محمد سيد، يعني شنو أنا أريد من شيخ محمد سيد؟ يعني أريد أن أدخله في موضوع وجوب الإكرام، موضوع وجوب الإكرام هو السادة، فأدخلت فيه فردا جديدا وهو شيخ محمد، لكن هذا الفرد الجديد هو سيد صحيح لو مو سيد، هو شيخ مو سيد، لكن ادعاء أنا أفترضه سيد لأنني أريد أن وجوب الإكرام شنو يشمله، فأدخلته ادعاء اعتبارا، نسميه حكومة توسيعية. ومثالها الشرعي، مثالها الشرعي قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، الطواف صلاة حقيقية أو صلاة ادعائية؟ صلاة ادعائية. يعني ذلك الحكم الأول الذي يرتب بعض الأحكام على الصلاة يقول الصلاة يشترط فيها طهارة الثوب، يشترط فيها الطهارة من الحدث والخبث، هذه الأحكام موضوعها الصلاة. والطواف في الحقيقة ليس صلاة، لكن الشارع نزله منزلة الصلاة، فوسع موضوع تلك الأحكام الذي هو الصلاة وجعله شاملا للطواف، فنفس الأحكام الثابتة للصلاة من الطهارة من الحدث والخبث ستثبت للطواف ادعاء، وهذا تضييق أو توسعة؟ هاي توسعة. فإذا عندنا حكومة تضييقية وعندنا حكومة توسيعية. إذا اتضح ذلك نقول ما يدعيه الآخند الخراساني رحمه الله هو إن دليل أصالة الطهارة حاكم على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة حكومة توسيعية، لأن موضوع الحكم الواقعي هو شنو؟ الثوب الطاهر واقعا وحقيقة، أما أصالة الطهارة فماذا فعلت؟ وسعت. دليل أصالة الطهارة قال لا، الموضوع لا يختص بالطاهر الواقعي بل يشمل الطاهر الواقعي والطاهر الادعائي عن طريق إجراء أصالة الطهارة، فوسع الموضوع فيكون حاله حال الطواف بالبيت صلاة. فدليل أصالة الطهارة وسع، دققوا يا أيها المطالب، وسع موضوع الحكم الواقعي فأضاف إليه فردا ادعائيا، فجميع الأحكام الثابتة واقعا للفرد الحقيقي ستثبت لهذا الفرد الادعائي، وهذا يعني أن المكلف إذا شك في ثوبه فأجرى فيه أصالة الطهارة ثم صلى، وبعد الصلاة تبين أن ثوبه كان نجسا فصلاته صحيحة أم باطلة التي أتى بها؟ صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. ليش صحيحة؟ لأن أصالة الطهارة التي أجراها وسعت لنا الموضوع للحكم الواقعي، فصار شاملا لفردين من الثوب، الثوب الطاهر الواقعي والثوب النجس الذي أجرينا فيه أصالة، فتكون صلاته صحيحة. كما أن الصلاة بالثوب الطاهر الحقيقي يترتب عليها الحكم بالصحة، هكذا الصلاة بالثوب النجس الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة أو أصالة الطهارة أيضا تكون هذه الصلاة صحيحة. سؤال: صلاته صحيحة ظاهرا أم صحيحة واقعا؟ هو صلى بالثوب اللي أجرى فيها صالة الطهارة، وورى الصلاة تبين أنه صلى بثوب النجس ببركة أصالة الطهارة، والحكومة حكمنا بأن صلاته صحيح، لكن صحيحة واقعا لو ظاهرا؟ شو تقولوا؟ صلاته صحيحة واقعا وليس ظاهرا. شلون واقعا؟ لأن دليل أصالة الطهارة حاكم على موضوع الحكم الواقعي فوسع لنا موضوع الحكم الواقعي، الحكم الواقعي توسع موضوعه، وإذا توسع موضوع الصحة الواقعية هذا يعني أنك إذا أتيت بفرد الموضوع كانت الصحة شنو؟ واقعية. الصلاة الواقعية كان موضوعها شنو؟ الثوب الطاهر الحقيقي. فإذا صليت في ثوب طاهر حقيقي فصلاتك صحيحة واقعا. لكن أصالة الطهارة قالت لا، موضوع الصلاة الواقعية له فردان، الثوب الطاهر الواقعي والثوب شنو؟ المشكوك الطهارة الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة. فصار شوي دقق وياي في المطلب، فصار الثوب الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة فردا من أفراد الموضوع الواقعي، وعليه تترتب عليه صحة الصلاة واقعا لا ظاهرا. وإلا لو كانت الصحة المترتبة عليه هي صحة الصلاة ظاهرا فبانكشاف الخلاف تجب الإعادة. لا، يترتب عليه صحة الصلاة واقعا، ولهذا نقول بالإجزاء ولا تجب الإعادة. لماذا نقول بالإجزاء؟ لأن دليل أصالة الطهارة تحكم ووسع موضوع الحكم الواقعي وأوجد له فردا جديدا، وإن كان هذا الفرد ادعائيا لكنه أوجد فردا لمن؟ لموضوع الحكم الواقعي، فتثبت له الأحكام الواقعية، أي تثبت له صحة الصلاة واقعا، ولهذا لا تجب عليه الإعادة. زين، هذا ما قاله الأخوند الخراساني، لهذا قال بالإجزاء في هذا المورد. طبعا نشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول إن هذا خروج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في الإجزاء الذي يبتني على الملازمة العقلية، وهذا الإجزاء ثبت بالدليل الشرعي الحاكم بالحكومة، فهذا إجزاء شرعي لو إجزاء بحكم عقلي شرعي، وإحنا كلامنا وين؟ في الإجزاء عقلان مو شرعا، فهذا خروج. هذا أولا. ثانيا، مع قطع النظر عن الإشكال الأول سواء شامل لموردنا ما شامل، نقول أصل الفكرة غير صحيحة، أصل الفكرة غير صحيحة، لأن هذه الفكرة لا تؤدي إلى الإجزاء. وذلك لأن الحكومة لدينا رئاسية لو برلمانية، لأن الحكومة لدينا على قسمين، حكومة ظاهرية وحكومة واقعية. كلش مطالب مهمة كنت تلتفت لها وتركزها بشكل جيد. الحكومة ما هو فرقها عن الورود؟ هنا راح يصير عدة فرق شوية دقيق. الحكومة هي الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم توسعة أو ضيقا، لكن هذه التوسعة أو التضييق بالتعبد الشرعي. أما في الورود، الدليل الوارد يتصرف في موضوع الدليل المورود توسعة أو ضيقا، لكن حقيقة مو بالتعبد الشرعي. إذا جئنا إلى الحكومة، الحكومة اللي هي توسعة أو تضيق بمن؟ بالتعبد الشرعي. نقول هذه التوسعة إلى في الحكومة الموسعة، يعني إحنا موردنا الحكومة الموسعة، هذه التوسعة الثابتة بالتعبد الشرعي تارة تضيف حكما واقعيا، وأخرى تفيد حكما ظاهريا. أصالة الطهارة إذا أجريناها في الثوب المشكوك، فلنقل أن أصالة الطهارة توسع موضوع الصلاة الواقعية، فبدل أن يكون مختص بالثوب الطاهر الحقيقي صار شامل لمن؟ للثوب الذي أجرينا فيه أصالة الطهارة. لكن أصالة الطهارة تحكم بطهارة هذا الثوب المشكوك، تثبت له طهارة حقيقية واقعية أو تثبت له طهارة ظاهرية. أعيد السؤال، أصالة الطهارة في هذا الثوب ماذا تثبت لنا؟ طهارة ظاهرية لهذا الثوب لو طهارة واقعية؟ طهارة ظاهرية واضح، بعد هي أصل عملية طهارة ظاهرية، فهي تثبت طهارة ظاهرية، وهذه الطهارة الظاهرية نعتبرها فردا من أفراد موضوع الحكم الواقعي. فهنا بالنتيجة حصلت لدينا طهارة واقعية وطهارة ظاهرية، هنا توسع للموضوع موجودة وتوسع تعبدية، هذا هم نسلم به، لكن الطهارة التي أثبتتها أصالة الطهارة هي طهارة ظاهرية، لأن الثوب تبين أنه نجس مو طهارة واقعية. وإذا كانت طهارة ظاهرية فهذا يعني أن موضوع الحكم الواقعي صار يشمل فردين، الثوب الطاهر الواقعي والثوب الطاهر الظاهري، وهذه حكومة ظاهرية، الحكومة ظاهرية. فالحكومة الظاهرية ما هي؟ أن يكون الدليل الحاكم، كلامنا في الموسعة، نخصص كلامنا بالموسعة، أن يكون الدليل الحاكم موجدا تعبدا لفرد ظاهري لموضوع الحكم الواقعي. فهذا الفرد الذي توجده، فهذا الفرد الذي يوجده الدليل الحاكم هو فرد شنو؟ زين، شنو الحكومة الواقعية؟ أما الحكومة الواقعية أن يكون الدليل الحاكم موجدا لفرد تعبدي، أن يكون موجدا بالتعبد حتى نخرج الورود، أن يكون الدليل الحاكم بالتعبد موجدا لفرد حقيقي لموضوع الحكم الواقعي. هاي نسميها شنو؟ حكومة واقعية. والذي يقتضي الإجزاء هو الحكومة الواقعية، إذا آمنا بأن أصالة الطهارة حاكمة على موضوع اشتراط الصلاة بطهارة الثوب حكومة واقعية، بمعنى أنها توجد تعبدا فردا حقيقيا للطهارة، يعني الشارع يقول يا بتعاملوا مع هذا الثوب المشكوك أنا أعتبره مصداق حقيقي للطاهر، ناصر حكومة حقيقية، حينئذ نقول بالإجزاء. بينما غاية ما أثبته الآخوند الخراساني هو أن أصالة الطهارة تثبت بالتعبد فردا لموضوع الحكم الواقعي، لكن هذا الفرد ما هو؟ هو الطاهر ظاهرا مو الطاهر واقعا، وهذا لا يقتضي الإجزاء، لأنه إذا تبين أنه نجس فيثبت أنه ليس طاهرا ظاهرا فلا يقتضي الإجزاء. إذن أصل الفكرة خطأ من أساسها. طبعا السيد الشهيد لم يتعرض إلى هذا المطلب، أشار إليه في بحث التصويب وقال سيأتي إن شاء الله تعالى، يقصد يأتي هنا بالدليل العقلي. وفي الدليل العقلي شنو قال؟ سيأتي بحثه إن شاء الله في التعارض. ولكن مع الأسف الشديد الظاهر السيد الشهيد غفل نسي، لم يذكر هذا المطلب وين؟ في التعارض. لذلك اقتضى شرحا مختصرا، وإن شاء الله تعالى إذا أجينا الباب التعارض إن بقيت الحياة ذكرونا حتى ما ننسى ونتعرض إلى هذا المطلب شنو؟ تفصيلا. وإن شاء الله من توصلون للحلقة الرابعة أيضا تدرسون هذا المطلب تفصيلا، تدرسون الحكومة الموسعة والمضيقة والحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، وشنو فرقها عن التخصيص والتخصص، شنو فرقها عن الورود، وكل هذه المطالب تأتيكم إن شاء الله تعالى في البحث الخارج في الحلقة الرابعة إن شاء الله. زين. قال نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم. من صاحب هذه الدعوة؟ هو الآخوند الخراساني. نعم يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها تعبدا بالحكومة، وقد أوضحنا ذلك سابقا، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية. هذا الرد الأول، أن هذا خروج عن محل كلامنا، أن تقول أصالة الطهارة وحاكمه إلى آخره، إحنا نتكلم عن الإجزاء المبني على الملازمة العقلية، أما هذا مبني على الحكومة، هذا أولا. ثانيا، ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله تعالى، ولم يتعرض له قدس سره في مبحث التعارض. طبعا على ذكر الآخوند الخراساني والكفاية، طبعا الآخوند الخراساني علم من الأعلام ومثال أعلى يقتدى به في جونا في حياتنا العلمية والعملية. ولذلك أنا أنصح الأخوة، أكو عندنا محاضرة حول حياة الآخوند الخراساني، أنا أنصح جميع الأخوة أن يستمعوا إلى هذه المحاضرة اللي في درس الكفاية، الدرس رقم 0، يعني أول درس عن حياة الآخوند، واقعا مليئة بالدروس والعبر. المهم اللي أريد أقوله أنه يسأل كثير من الإخوة أنه إذا كملت الحلقة الثالثة يحتاج أنه أدرس كفاية لو ما يحتاج، أو بعبارة أخرى أيهما أثقل علميا، الكفاية أو الحلقة الثالثة من حيث المطالب العلمية؟ أنا قلتها وأقولها مرارا وتكرارا أنه لا قياس في الجانب العلمي، لا قياس أصلا بين الكفاية وبين الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة في حقيقتها بحث خارج مصغر نتعرض فيه إلى آراء الأعلام من الآخوند والشيخ الأنصاري والمحقق الأصفهاني والمحقق العراقي والمرزا النائيني والسيد الخوئي، بينما كل هذه المطالب ليست موجودة في الكفاية. لذلك إذا أريد ما أبالغ أقول ما يوجد في الكفاية من مطالب علمية لا يعادل إلا 30% مما هو موجود من مطالب علمية في الحلقة الثالثة. لهذا من يدرس الحلقة الثالثة يستغني عن الكفاية علميا إلا في بعض المطالب اللي لم يتعرض لها السيد الشهيد، وهي موارد نادرة موجودة في الكفاية، لكن هذا لا يعني أن الكفاية تداني الحلقة الثالثة أو تساويها من حيث المستوى العلمي والمطالب المطروحة في البحث الأصولي، لأن الكفاية تفتقر إلى تقدم فكري أصولي لمدة أكثر من قرن كله قد أشير إليه في الحلقة الثالثة. نعم الكفاية فيها بعض المطالب لم يتعرض لها شيء، هذا أولا. وثانيا لغة البحث الخارج ولغة التقريرات هي مكتوبة بمن؟ بأسلوب ومنهجية ولغة الكفاية. يعني الآن أنت إذا تريد تقرأ للمحقق الأصفهاني، للعراقي، للميرزا النائيني، للسيد الخوي، بل حتى السيد الشهيد رحمه الله في بحثه الخارج كله بلغة الكفاية وأسلوب الكفاية. ولهذا من يدرس الحلقة الثالثة وإن كان يستغني علميا عن الكفاية بدرجة 90% لكنه يحتاج إلى الكفاية، لأن لسان التواصل مع المدارس الأخرى والبحوث الخارج كله يكون عن طريق الكفاية. ولهذا الطالب اللي يكتفي بالحلقة الثالثة سيعاني في فهم لغة تلك المدارس الأصولية. طبعا إن في المستقبل مثلا أحد الأعلام صب البحث الخارج كله على الحلقة الثالثة ولغة الحلقة الثالثة فبعد واحد يستغني عن الكفاية أصلا ما يحتاجها. أما ما دام كل تراثنا الآن التراث اللي عنده كله شنو من الشيخ الأنصاري للأخوذ للأصفهاني للعراق النائب كله مكتوب بأسلوب الكفاية ولغة الكفاية. ولهذا أنا نصيحتي للطالب حقيقة وإن كان سيؤدي إلى فترة زمنية أطول نصيحتي أن يجمع بين الأمرين، أن يدرس حلقة ثالثة ويدرس كفاية ليجمع كلا الحسنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.